الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنته وغفر له ولشيخنا وللمسلمين. العدد. العدد، قوله العدد أي لفظة العدد في التركيب العربي كيف يعرب؟ كيف يعرب؟ ولهذا العدد في الكلام العربي ثلاثة أحوال: حالة إفراد، وحالة إضافة، وحالة تركيب. هذه عموم أحوال العدد في الكلام العربي، وابن مالك يريد بيان إعراب العدد، إعراب العدد في هذه الأحوال. فيقول رحمه الله: ثلاثة بالتاء كل عشرة في عد ما أحده مذكرة. ثلاثة بالتاء قل، فثلاثة هنا مفعول بمقدم لقل، لأن اللفظ ثلاثة هو مقصود لفظه بأنه مفعول به. قل ثلاثة بالتاء أي مع إدخال التاء فيه للعشرة أي إلى العشرة في عد ما أي بمعدود ما أحده مذكرة، في معدود ما في معدود المعدود أو العدد للمعدود الذي أحده مذكرة. أحد مذكرة، وفي هذه الحالة يكون العدد في حالة الإضافة إلى المعدود بعده، هذه حالة الإضافة. فإذا أضفت العدد إلى معدود بعده من ثلاثة، ليس واحد ترك ذكر واحد واثنان فذكر اللفظ ثلاثة فما فوق إلى العشرة، فإذا ذكرت اللفظ ثلاثة وأضفته إلى معدود بعده، فإذا كان هذا المعدود مذكرا أحد مذكر، وإنما قال أحد مذكر لأن الثلاثة الآن جمع، فالمعدود يأتي جمع، فالمعدود يأتي جمعا كذلك، فتنظر إلى هذا الجمع للمعدود أو إلى هذا المعدود الذي هو جمع ما أحده. فإذا كان مذكرا فإنك تأتي بالتاء في هذه الثلاثة فما بعد العشرة وقد أضيف إلى هذا المعدود، تأتي بالتاء في هذه الثلاثة فما فوق إلى العشرة، فقول العشرة إلى العشرة، فتقول على هذا ثلاثة رجال. شوف أضفت ثلاثة وهو العدد إلى رجال وهو المعدود، وهذا المعدود مفرده مذكر، فتؤنث هذا العدد المضاف إلى رجال فتقول ثلاثة رجال. هذا المراد من هذا الجزء من البيت: ثلاثة بالتاء كل العشرة في عد ما أحده مذكرة. هذه مسألة. ثم قال رحمه الله: في الضد جرد. في الضد جرد، قوله في الضد جرد، الضد هو ما إذا كان هذا المعدود المضاف إليه جمعا أحاده مؤنث أو مؤنثة، هذا ضد ما كان أحد مذكرة في عد ما أحاده مذكرة، إذن ضد ذلك أن تكون الآحاد مؤنثة، فعندئذ جرد التاء من هذا العدد ها وقد أضفته إلى هذا المعدود الذي آحاده النفخ فتقول ثلاث نسوة ها ثلاث نسوة لا غير طيب وهذا ورد في قوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام سبحان الله هذا القرآن جمع بينه هكذا وما أدري ما للنحاة ولا شيء لكن هذا هكذا فتطبيق هذه القاعدة التي ذكرها ابن مالك البيت أو في هذا البيت موجود في الآية تسمي ثلاث نسوة مع أن النسوة ليس له مفرد من لفظه لكنه مؤنث مفرد إيش؟ نعم وامرأة إيش هو مذكر المؤنث لأن النساء ليس له مفرد من لفظه لأن النساء اسم جنس جمعي اسم جنس جمعي لا النساء اسم جمع ليس اسم جنس النساء اسم جمع والنسبة كذلك هذا يقول كما نص عليه سيبويه الكتاب هو أقل من النساء في الكثرة وإن كان بمعنى النساء من جهة الدلالة على الكثرة لكن كثرته أقل من كثرة النساء ها ولذلك يقول رحمه الله رحمة واسعة في الكتاب فارجعي يقول ومن ثم معنى كلامه لو أردت أن تنسب أو تنسب إلى النساء تنسب إلى النسوة فتقول النسوي ولا تقول نسائي لأن النسوة قليل ها والجمع والنسبة إلى ما كانت جمعا إنما ترده إلى مفرده ها والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع فإذا اتفق أن وجدنا لفظتين النساء والنسوة وليس لهما من مفردهما لمفردهما لفظ إذن ننسب إلى ما هو أقل عددا فنقول النسوي ولا نقول نسائي رأي على كل حال تقول ثلاث نسوة ها هذا معنى هذا البيت هذه مسألة لكن مسألة أخرى ما أشار إليها ابن مالك في هذا البيت لكن يؤخذ من مفهوم مخالفة هذه القاعدة المقررة في هذا البيت وذلك أن هذه القاعدة لما ذكرت فيما إذا تقدم العدد وأضيف إلى المعذور فما الحكم لو لم يتقدم العدد وتقدم المعدود وأتي بالعدد صفة للمعدود ففي هذه الحالة يجوز لك الوجهان أن تأتي بالتاء في هذا العدد لتأخر نعتا للمعدود المتقدم فتقول جاء رجال ثلاثة وجاء رجال ثلاث وجاءت نسوة ثلاثة وجاءت نسوة ثلاث وهذا يذكره بعض النحاة والعلامة الصبان في حاشية الأشعر الأشموني يذكر هذا في هنالك هو يقول إن الإمام النووي الشافعي نقل هذا عن النحاة على كل حال وقد يكون هذا الكلام منصوصا عن بعض النحاة مباشرة لن نقل من النووي رأيت وأشار إلى هذا الذي ذكره الصبان في حاشته فقال بعضهم وهو الأديب الشنقيطي أحمد كداح في من جمعوا في العلماء جمعوا ونظموا قواعد المسائل العلمية في النحو وغيره، فقال ثلاثة بالتاء يا إخوان قيده العلامة الصبان بما إذا تأخر المعدود كعشرة من قومنا يجود، أما إذا قدم هذا الثاني وجاء بعده والعدد بعده وصفان والعدد بعده وصف جاز لك الوجهان، فتقول جاء قومنا الثلاث أو الثلاثة كذا الإناث جاء قومنا الثلاث أو الثلاثة كذا الإناث. هذا ذكر لهذه القاعدة من هذا الرجل. نعم كلاهما تساوى يا شيخ الفصاحة والجملة. نعم نعم للاستعمال الوارد من العرب كذلك. قال رحمه الله في الضد جرد ولا. أما قوله هذا الناظم ثلاثة بالتاء يا إخوان قيده العلامة الصبان بما إذا تأخر المعدود كعشرة من قومنا يجود، أما إذا قدم هذا الثاني ووصفه العدد فالقولان، تقول جاء قومنا الثلاث أو الثلاثة كذا الإناث. هذا تمام النظم. نعم. قال رحمه الله في الضد جرد والمميز اجرر جمعا بلفظ قلة في الأكثر. قوله والمميز اجرر جمعا بقلة قوله والمميز جروري أي والجرور المميزة وألف المميز يظهر أنها نائبة عن المضاف إليه المعرفة المحذوفة أو المحذوف، أي ومميز الثلاثة فما فوقها، مميز الثلاثة ثم حذف الثلاثة فقال والمميز الجروري. مميز الثلاثة يأتي بعد بعدها فما فوق الثلاثة يأتي مميز بعدها فجروره فجرر هذا المميز، وهذا المميز الثلاثة يكون جمعا بلفظ قلة في الأكثر، لأن ثلاثة وما فوق جمع، فالمعدود يكون جمعا، وإذا كان جمعا فإنه يكون جمع قلة في الأكثر. رأيت؟ وقد يكون، فإذا كان جمعا قد يكون هذا الجمع اسم جمع، رأيت؟ وقد يكون اسم جنس، كذلك يدل على الجمع، فعندئذ تجر هذا المميز، تقول ثلاثة من الطير، هذا اسم جنس جمع، اسم جمع كذا أو اسم جنس، الطير هذا اسم جنس يدل على الكثرة، رأيت؟ أو يكون اسم جمع كرهط، تقول ثلاثة من الرهط، هذا تجره بمن كثيرا، وكذلك يجر وقد يجر بالإضافة، وكان في المدينة تسعة رهط، فأضيف التسعة إلى المميز الذي هو رهط وهو اسم جمع لا مفرد له من لفظه، لأن مفرده في اللفظ هو رجل مثلا، رأيت؟ يعني فإذا جاء فإذا كان فإذا جئت باسم العدد هكذا فالمميز تجره، يجوز لك أن تجره بمن أو بالإضافة، أو بالإضافة بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله في الضد جدد والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر في الأكثر مئة والألف للفرد أضف. هذه مسألة أخرى. ومئة للفرد ومئة والألف ومئة والألف للفرد للفرد أضف، أي وأضف مئة والألف للفرد الذي هو مميز. أضف إليه، تقول عندي مئة درهم وعندي مئتا دينار وعندي ثلاثمائة ثوب وعندي ألف عبد وعندي ألف أمة وعندي ثلاثة آلاف فرس، فتجر هذا المميز بإضافة العدد إليه من مئة فما فوق. ها رأيت، هذا هو الكثير، رأيت. وقال بعد ذلك ومئة بالجمع نزرا قد ردف، ومئة بالجمع نزرا قد ردف، أي وردف مئة جمعا نزر في بنزر، أي قد يأتي جمع بعد مئة، المعروف أنه بعد المئة فما فوق تأتي بمفرد تضيف المئة إليه كما تقدم في الأمثلة، لكن قد يؤتى بجمع ويضاف المئة إلى هذا الجمع مع أنه ليس مفرد، إلا أن هذا نزر أي قليل، رأيت. ومنه في قراءة بعض القراء كحمزة والكسائي ثلاثمائة سنين بإضافة ثلاثمائة إلى سنين، وكان القياس كما يقال الكثير أن يقال ثلاثمائة سنة، ها يعني سنة مفرد، لكن إذا ورد في القرآن اترك ما في العربية، هذا أصل قائم بنفسه، افهموا هذا، رأيت. وسبقا قلنا لكم ولغيركم بأن علل النحويين ليست كعلل المنطقيين، بل علل النحويين أي علل العربية سماعية. إذن فإذا ورد في القرآن ما يخالف بعض ما في قواعدهم العربية من حيث عموم وضع العربية، إذا جاء ما يخالف في القرآن نقول هذا على العين والرأس صحيح، لا تحاول أن تقول هو إيش خالف القاعدة العربية فتنظر إليه بالنظرة ضعف أو ما أشبه ذلك، لا وكلا، ليست علل النحويين كعلل المنطقيين. فقرئ هكذا ثلاث مئة سنين، وقرئ أيضا على وجه آخر ثلاث مئة سنين بتنوين مئة، وسنين في هذه الحالة يكون بدلا أو عطف بيان من ثلاثمائة. هذه قراءة، والذي ينبغي من جهة العلم أن ينظر إلى القراءتين هل هما مستويتان في الدرجة، لأن القراءات أحيانا قد تكون متفاوتة، قد يكون، إلا أن الأول هذا مشهور. نعم شيخ، الأول أي بغير تنوين، ها بغير تنوين والمشهور أيوة هذا، لا لست على ثبت منه الآن، لكن فيما في محفوظي وروعي أنه المشهور، رأيت. لكن الإبدال قراءة أيضا، ثلاثمائة سنين على الإبدال أو البدلية أو عطف البيان. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. شيخ لو أذنتم نقرأ عليكم كلام المحقيق في الدرس الماضي. أيوة لا بأس. ما هو؟ تعلقون على مستبهم منه. أيوة اقرأ اقرأ. من يسمى مثلا الفتية ثلاثة فتية. نعم نعم ثلاثة أي نعم هذا هو ثلاثة فتية. ما تقول ثلاثة فتية نظرا إلى التائف فتية؟ لا ثلاثة فتية. نعم هذه القاعدة، القاعدة هذه التي تقدمت الآن في عد ما آحاده مذكرة، هو واحد فتية مذكر فتن، وممكن أن تلغز بهذا فتسأل أحدا في هذا إذا كان له بصر بالعربية، هل تقول ثلاثة فتية أو ثلاثة فتية؟ تقول ثلاثة فتيات عندئذ النظر إلى الفرد، النظر إلى الفرد حسب القاعدة. نعم. يقول ابن مالك رحمه الله: قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه هاهنا قد حتم، كذا الغنى عنه بأجنبي نوب مضمر شرط فراء ما رعوه. يقول ابن عقيل رحمه الله تعالى شارحا: يشترط في الاسم المخبر عنه بالذي شروط، أحدها أن يكون قابلا للتأخير فلا يخبر بالذي عما له صدر الكلام كأسماء الشرط والاستفهام نحو مكمل من الخبرية تقدم هذا. نعم. نحو من وما. الثاني أن يكون قابلا للتعريف فلا يخبر عن الحال والتمييز. الثالث أن يكون صالحا للاستغناء عنه بأجنبي فلا يخبر عن الضمير الرابط للجملة الواقعة خبرا كالهاء في زيد ضربته. زيد ضربته. زيد ضربته. نعم. فضربته جملة خبرية وربطت بالمبتدا بهذا الضمير زيد ضربته، فهذه الهاء ما يمكن أن تخبر عنه بالذي، هذا الضمير في ضربته ته الهاء. نعم. لا يمكن أن تضع موضعه أجنبي، هذا هكذا يقولوا. نعم. يقول غيره ما يمكن. نعم. الرابع أن يكون صالح، لأن الربط في الحقيقة تعين بالهاء، تعين بالهاء، إن فلا يمكن أن تأتي بشيء آخر للربط إلا هذا الرابط، هذا معنى قوله لا يمكن الاستغناء عنه بأجنبي، لا تربط بغير هذا الضمير. ها؟ إلا الكلام لا يستقيم الكلام. نعم لا يستقيم. نعم. الرابع أن يكون صالحا للاستغناء عنه بمضمر فلا يخبر عن الموصوف دون صفته، فلا يخبر عن الموصوف دون صفته، دون صفته. نعم. أها. ولا عن المضاف دون المضاف إليه. أيوة هذان كأنهما متلازمان، فلو أردت أن تفك أحدهما عن الآخر بالإخبار بالذي عن أحدهما دون الآخر ما يستقيم. ها هما مرتبطتان. نعم مع بعض. نعم. قال: فلا تخبر عن رجل في قولك وحده من قولك ضربت رجلا ظريفا. شوف ضربت رجلا ظريفا نعته بظريفا، فلا تقول له أخبر بالذي عن رجلا في هذا التركيب، لو قلت هكذا نعرف أنك ما تعرف هذه المسألة كذا، لأنه ما يخبر عن الموصوف دون صفته. ها نعم. فلا تقول الذي ضربته ظريفا رجل. الذي ضربته ظريفا رجل، على أن الرجل هو المخبر عنه بالذي، لأنك رفعته على أنه خبر للذي. لأنك لو أخبرت عنه لوضعت مكانه ضميرا، وحينئذ يلزم وصف الضمير، والضمير لا يوصف ولا يوصف به. نعم الضمير لا يوصف ولا يوصف به، ولا يوصف به، لا يكون الضمير وصفا، كما تقدم أن الضمير أن الأصل في النعت أن يكون اسما مشتقا والضمير ليس مشتق، ويمكن أن يخبر بغير المشتق من الأسماء الجوامد ما ليس بضمير. وأما الضمير فإنه ليس جامدا فقط بل فيه البناء، فبعد أن يكون نعتا ما يمكن يؤول بحال، بخلاف الاسم الجامد الذي ليس بمشتق فقد أحيانا ينعت به. وأيضا قد يقول قائل هذا قد يوصف به مع أنه ليس فقط جامدا بل هو مبني، فكيف تقول من الضمير لا يوصف به لأنه مبني وهذا يمكن أن يوصف به؟ فيقال بأنه هذا ورد فقط سماعا الوصف بهذا فأول ها، وإلا فالأصل أن هذه المبنيات أو الضمير بالذات لا يوصف. نعم، لكن لو أردنا أن نطبق في هذا المثال الذي لا يستقيم عند قولي فلا تقول الذي ضربته ظريفا فن رجل، وأن نطبق هذا الكلام الضمير لا يوصف ولا يوصف به أين محله؟ يعني ما هو الضمير الذي وقع موصوفا هنا أو وصف به هنا؟ أي إيش قال؟ أيوة، قال فلا تقول الذي ضربته ظريفا ها الذي ضربته ظريفا رجل. شفت الها؟ لو أردنا نجعله هو الإيش المخبر عنه بالذي الذي رجلا ظريفا هو مثلا ها الذي ضربته رجلا ظريفا هو مثلا هو، ما ليس هناك طريقة إلا أن تأتي بهكذا، إما أن تقول الذي ضربته رجلا ظريفا هو أو الذي ضربته هو ها شوف، فتحذف رجلا ها وظريفا وتأتي بالهاي هو بدلا منهما على أنك أخبرت أن الهاي في ضربته بالذي الذي ضربته هو أو الذي ضربته رجلا ظريفا هو، لكن هذا ليس بأجود. الآخر وهو الذي ضربته هو، هذا الذي يمكن أن يقدر هنا بجعله أو بجعل بالإخبار بالذي عن الضمير في قولك ضربت إيش؟ شيخنا عفوا، الجملة الأصلية هي ضربت رجلا ظريفا، لا يقول لك أخبر عن رجلا وحده. أيوة نعم فلا تقول، يقول ابن عقيل فلا تقول الذي ضربته ظريفا رجل، نعم، لأنك لو أخبرت عنه لوضعت مكانه ضميرا. هو ذا، لأنك لو أخبرت عنه لوضعت مكانه ضميرا. ها، وإذا وضعت مكانه ضمير كيف يصير؟ الذي ضربته ظريفا رجل، الذي ضربته ظريفا رجلا، الذي ضربته رجلا هو، لابد تأتي به بعده الذي ضربته رجلا هو، فهو هذا. لكن الذي ضربت تقول الذي ضربت رجلا ظريفا هو، تحذفه من الأول على هذا يستقيم. الذي ضربت ها رجلا أو رجل ظريف هو، الذي ضربت رجل ظريف هو. نعم، لكن شيخ ألم يأتي بالإخبار بالذي لما قال ومثل بالله ومثل، يعني قال فلا تخبر عن رجل أيوة نعم طيب من قولك ضربت رجلا ظريفا أيوة ها هذا الجملة الأصلية. ضرب تقول فلا تقول فلا تقول الذي ضربته ظريفا رجل، يعني أخبرنا بالذي عن رجل من التركيب الأول. أيوة، الذي ضربته ظريفا رجل. رجل، نعم. يقول في التأليل لأنك لو أخبرت عنه لو وضعت مكانه ضميرا، يعني أليس الهاء في ضربته هي جاءت مكان رجل في التركيب الأصلي؟ أيوة، الذي ضربته رجلا رجل. رجل، نعم، لأنك لو أخبرت عنه نعم. وضعت مكانه ضميرا. ضمير، أيوة. وحينئذ يلزم وصف الضمير. وحينئذ وصف الضمير هنا وحينئذ يلزم وصف الضمير. يلزم وصف الضمير، أي نعم، يلزم وصف الضمير بإيش؟ برجلا، بقولك رجلا ضريف. رجلا ظريفا، كأنك الآن تصف الهاء، الهاء هذه الضمير تصفه برجلا ظريفا. ها، الذي ضربته رجلا ظريفا رجل. رجل، ها. الآن لو أخبرت عنه لو أخبرت عنه للازم إيش؟ أن تضع إيش كما قال مكانه ضمير. أيوة، مكانه ضمير، مكان إيش؟ رجلا، ها، هذا هو مكانه ضميرا. فكيف تضع هذا؟ الذي ضربته ها ظريفا رجل. هو إذا احذف هذا كما سبق أن قلت لك، ما في إلا هذا. إذا أردت أن تضع هو بدله ها الذي ضربته هو، لأن الذي ضربته رجلا ظريفا رجل، هذا كله الصفة الموصوف تحذفهما، أي تحذفهما وتضع بدلهما ما ينوب عنهما، فتكون قد وضعت بدل رجل شو اسمه رجلا الضمير، وضعت بدل رجلا ضمير، أو بدل رجل أو رجل الضمير هذا الهاء، ثم وصفته، لأنك إذا وضعت الضمير بدل رجل فلا بد أن يأتي بعده ظريف، هذا فيكون ظريف نعتا لهذا الضمير، والضمير لا ينعت ولا ينعت به. الذي ضربته ها ظريفا ظريفا رجل، احذفهما. الذي ضربته هو، ها، شوف الذي ضربته هو، فعندما تقول هو فقد تقدم الهاء، ضربته هذا تقدم، ثم جئت بهو أيضا، هو هذا يكون القائم ها موقع رجلا ظريف، بل القائم موضع ظريفا بالأكثر، وإلى هو يقوم مقامهما، فإذا قام مقامهما لا يقوم مقامهما بأحدهما مقام أحدهما، بل مع يكون مقام رجل وظريفا، فإذا وضعته مقامهما فيكون قد أتى نعتا للضمير قبله، الذي ضربته هو، فهو الأول ضمير أخبرت عنه بالذي، هو الأول هذا الضمير وصفته بهو، وهو ضمير إذا قلت في قولك ضربته هو. هذا بيان كلامه على أنك وصفت الضمير. نعم. يقول رحمه الله فلو أخبرت عن الموصوف مع صفته جاز ذلك. انتفاء هذا المحذور. فلو أخبرت عن الإيش؟ عن الموصوف مع صفته. عن الموصوف مع صفته مع بعض. لأنه في المثال الأول أخبرت عن الموصوف دون صفته، فقلت الذي ضربته ظريفا رجل، ها أخبرت عن الموصوف بالذي دون صفته، ولذلك بقيت الصفة منصوبا على حالي، لكن لو أخبرت عن الموصوف مع صفته بالذي جاز ذلك، لأنك ما فرقت بينهما. مثاله جاز ذلك لانتفاء هذا المحذور كقوله الذي ضربته رجل ظريف. الذي ضربته رجل ظريف، لأنك جئت برجل ونعته بظريف، فيكون الإخبار في هذه الحالة عن الموصوف والصفة معا، ولذلك وقع الصفة الموصوف والصفة خبرين للذي، فكان أخبرت عنهما بالذي. الذي ضربته رجل موصوف رجل ظريف، بخلاف ما تقدم الذي ضربته ظريفا رجل. نعم، ما يبغي ضرب الظريف. الشأن لا يعترض المثال إذا قد كفى الفرض والاحتمال. إذن شيخ، رجل ظريف، هذا إخبار عن الضمير، وصف للضمير، وصف. لا لا، فإيه هذا تقدم، هذا الذي قرأه الآن، الذي يقرأه الآن هو الإخبار بالذي عن الموصوف والصفة معا، فهذا لا مانع منه. نعم، قال وكذلك لا تخبر عن المضاف وحده، فلا تخبر عن غلام، تفرق بين متلازمين، فلا تخبر عيشا غلام وحده من ضربت غلام زيد. أيوة، غلام زيد، فلا تقول الذي ضربته زيد غلام، أو الذي ضربته غلام مثلا، الذي ضربته غلام أو غلام زيد، أو الذي ضربته غلام، ماذا قاله؟ قال لأنك تضع مكانه ضميرا كما تقرر، والضمير لا يضاف. الذي ضربته هو غلام زيد مثلا، أو هو فقط، على أنه تأتي بالضمير فقط. الذي ضربته هو، الذي ضربته هو، أي هو غلام زيد، رأيت؟ فإذا أتيت بالضمير فقط كأنك أخبرت عن الـ عن عن عن عن هذا المضاف عن هذا المضاف بالذي، فصار ضميرا، والضمير هذا لا يصف. ضربته هو، هذا هو المثال، أو هذا تقرير صورة المثال. نعم، لو أردنا أن مثلا نأتي بالصورة المحذورة التي ذكرها بإضافة الضمير، لا يمكن أن يقال الذي ضربته زيد غلام بإضافة الضمير إلى زيد. الذي ضربته زيد، زيد غلامه، لا، هذا هو المفروض في التقدير، لكن على أننا حذفنا المضافة وأبقينا المضاف إليه على حالته، حتى يعرف بأن المضاف إليه، أن المضاف هنا هو الذي أخبر عنه، وبقي المضاف على حالته. هذا في التقدير المستساغ، في التقدير المستساغ. وعلى هذا ماذا يترتب على هذا؟ أضفنا الضمير إلى زيد، والضمير لا يضاف. نعم، الضمير لا يضاف. نعم، قال لأنك تضع مكانه ضميرا كما تقرر، الضمير لا يضاف. نعم، فلو أخبرت عنه مع المضاف، أيوة، نعم نعم، فيكون الضمير قد أضيف ولا يضاف. نعم، فلو أخبرت عنه مع المضاف إليه جاز ذلك، لأنك ما فرقت بينهما لانتفاء المانع، فتقول الذي ضربته غلام زيد، الذي ضربته غلام زيد، والكلام التام. نعم، وفهمه متيسر. نعم، بقيت مسألة شيخ في البيت الأخير. أيوة، يقول وإن يكن ما رفعت صلة ال ضمير غيرها أبين وفصل. نعم، يقول ابن عقيل رحمه الله الوصف الواقع صلة لال إن رفع ضميرا فإما أن يكون عائدا على الألف واللام أو على غيرها، فإن كان عائدا عليها استثر كما تقدم. نعم، وإن كان عائدا على غيرها انفصل. نعم، استتر، لأنه يكون في الوصف الذي وقع صلة لأل، الضارب سيدا، الضارب أي هو. نعم، قال فإذا قلت بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة أو إلى عمرين أو العمرين كلها بس نعم. فإن أخبرت عن التاء في بلغت قلت المبلغ المبلغ من الزيدين إلى العمرين رسالة أنا. ففي المبلغ ضمير عائد على الألف واللام فهو مستتر نعم. وإن أخبرت عن الزيدين من المثال المذكور قلت المبلغ أنا منهما إلى العمرين رسالة أيوة. الزيدان نعم لم يستتر فأنا مرفوع بالمبلغ بالمبلغ نفسه بالمبلغ رأيت ولم يستتر لم يستتر لأن هذا الضمير لا يعود إلى ال فلو عاد إلى ال الستر كما في المثال الأول لكن هنا لا يعود إلى ال أو لا ليس رفع هذا هذه الصلة غير الضمير الذي يعود إلى الموصول نعم قال فأنا مرفوع بالمبلغ وليس نعم. عائدا على الألف واللام هذا هو مرفوع بالمبلغ وليس عائدا إلى الألف واللام لأنه لو عاد إليه لستر كما تقدم لأن المراد بالألف واللام هنا مثنى هذا علة أو وجه عدم عود أنا إلى الألف واللام أو إلى ال من جهة المعنى لو أعدته إلى ال فإن عود الضمير كما تقدم في باب الموصول وإذا كان هذا الضمير صلة عائدا لابد يطابق يطابق إيش الموصول وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق المشتملة فهنا لو أعدناه إلى ال فيخالفه في التثنية وهو مفرد قال لأن المراد بالألف واللام هنا مثنى وهو المخبر عنه فيجب إبراز الضمير أيوة لأجل هذا لعدم عود الضمير إلى ال وهو أنا فيجب إبرازه نعم قال وإن أخبرت عن العمرين من المثال المذكور قلت المبلغ أنا من الزيدين إليهم رسالة العمرين أيها الأنو عمرين العمرون فيجب إبراز الضمير كما تقدم نعم أيضا وكذا يجب إبراز الضمير إذا أخبرت عن رسالة أيها هذا مفعول به لأن المراد بالألف واللام هنا الرسالة والمراد بالضمير الذي ترفعه صيغة ال المتكلم نعم فافترق فوجب الانفصال وعدم الستار لهذا لأنا أي فتقول المبلغها أنا من الزيدين إلى العمرين رسالة نعم انتهى الكلام أيوه لعله واضح نعم هذا واضح لكن الأول يعني ما حقيقة هو بالتأمل يظهر نعم جزاكم الله خيرا حياكم الله وصلى الله وسلم على محمد وسلم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان أما بعد فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين وغفر له ولشيخنا وللمسلمين آمين في باب العدد نعم وأحد اذكر وصلنه بعشر مركبا قاصد معدود ذكر قوله رحمه الله وأحد أذكر إيش وصلنه بعشر وأحد أذكر وصلنه بعشر قاصد مركبا قاصد معدود ذكر مركبا قاصد معدود ذكر وأحد أذكر أي هو لما أنهى ابن مالك الكلام على العدد المضاف تقدم ذلك شرع الآن في ذكر ما يتعلق أو في ذكر أحكام العدد المركب فقال وأحد أذكر أذكر أحد في حالة التركيب مع عشرة، إذا قصدت بعشرة وإذا قصدت بأحد مذكرا لأنك تحذف التاء أو علامة التأنيث منه، إذا فتركبه مع عشرة فتحذف من عشرة التاء لأن أحد مذكر، يعني فتقول كما في قوله تعالى أحد عشر كوكبا، فكوكبا مذكر، يعني فتقول أحد عشر على التذكير الجزئين، فأحد مذكر وعشر مذكر كذلك لأنه لا تاء فيه. وأصل أحد وحد، فأبدل من الواو همزة إبدالا غير الشائع، أي هو إبدال سماعي ليس بقياسي، وهذا ورد في أسماء إبدال الواو ألفا إبدالا غير الشائع، لأن قلب الواو ألفا أولياء ألفا قد يكون قياسيا وهو يقال له إعلال، كان تقول في قول قال مثلا وفي بيع باع، لكن هنا الهم الواو أو الواو في أول الكلمة وهو مفتوح ها، فكان لا سبيل إلى أي إعلال، ولذلك إعلاله كان بإبدال همزة لا ألفا، لا يمكن أن تبدله ألفا هنا لأن ليس قبله شيء حرف قبله متحرك. إذن على كل هذا إبدال غير شائع. أحد عشر، أحد عشر، ويقال ويقال أيضا واحد عشر، هذا جائز ها، وكذلك واحد عشر، كلا هذين صحيح لكن الأكثر هو أحد عشر. نعم. قال رحمه الله وأحد اذكر وصلا هو بعشر مركبا قاصد معدود ذكر. نعم. وقل لدى التأنيث إحدى عشرة والشين فيها عن تميم كسرة. وقل لدى التأنيث إحدى عشرة والشين فيه عن تميم كسرة. عند التأنيث تقول عشرة مثلا، تقول إحدى عشرة عشرة، فتؤنث الجزئين بالنسبة لأحد وعشرة تؤنثهما، فتقول إحدى عشرة. والشين فيه عن تميم كسرة، بنو تميم يقولون إحدى عشرة امرأة واثنتا عشرة امرأة، ها عند بني تميم رأيت. وبعضهم يفتخه أيضا، يفتخ الشين فيقول إحدى عشرة امرأة واثنتا عشرة امرأة، إلا أن الأفصح هو سكون الشين تسكين الشين، فتقول وهذا التسكين للشين هو لغة أهل الحجاز، فهو الأفصح، فيقولون أي أهل الحجاز يقولون إحدى عشرة امرأة واثنتا عشرة امرأة، هذا الأفصح. لكن هذه اللغات كلها صحيحة، لكن قد يقال هذه اللغة أفصح من تلك مثلا، هذا اللي بقي فقط رأيت. وعن تميم فيه كسرة، نعم أي في الشين. وكذلك إذا قلت أحد عشر، أحد عشر الذي تقدم، يجوز في المذكر هذا أن تقول أحد عشر بتسكين العين من عشر، يجوز. وهذا الجواز في الحقيقة من باب التخفيف، لأنك إذا قلت أحد عشر هاتان الكلمتان أصبحتا بالتركيب كالكلمة الواحدة، والكلمة الواحدة أو ما يشبه الكلمة الواحدة لا تتوالى فيها أربع حركات، ها إذا فعل هذا جاز لأجل هذا تخفيفا أن تقول أحد عشر. ها ولعل صاحب المرشد المعين إلى الضروري من علم الدين ابن عاشر وردت هذه اللغة عنده فقال وأحد عشر الفضائل أو أحد عشر الفضائل أتتوك هكذا. نعم أحدهم من ذلك. شوفوا شوفوا طيب أساك بخير إياكم وعليكم السلام كيف حالك طيب إياكم الله لا حرج لا حرج وعليكم السلام كيف حالك طيب أساك بخير تفضل. نعم وعشرة هذه بتسكين الشين بالنسبة للتأنيث بني تنيئة الشين بتسكين الشين أيوة نعم هذا في التأنيث بس في التأنيث بس أيوة في التأنيث فقط ها كما أن كسر الشين عند بني تميم في التأنيث إحدى عشرة امرأة ها أو إحدى عشرة امرأة أو إحدى عشرة امرأة. نعم قال رحمه الله ومع غير أحد وإحدى ما معه ما فعلت فافعل قصدا. أيوة ومع غير أحد وإحدى ما معه ما فعلت فافعل قصدا. قوله فافعل قصدا إعراب البيت أن ومع غير أحد مع هنا ظرف منصوب للظرفية والعامل فيه هو فافعل الذي تأخر والفاء على كل حال زائدة رأيت فافعل مع غير أحد وإحدى ما أي الذي فعلت معهما في العشرة. لو تقدم ذكر في أحد عشر ذكر عشرة إذن فإذا جئت في التركيب مع غير إحدى وأحد مثلا مع غير إحدى وأحد هو من اثنتين من اثنين أو اثنتين إلى تسعة وتسع هذه من إيش من اثنين إلى تسعة أو تسع هذا غير أحد وإحدى أي إذا ركبت العدد مما دون العشرة إلى الاثنين مع عشرة إلى الاثنين مع عشرة ها فافعل معهما ما فعلته في ما فافعل معهما أو فافعل في العشرة ما فعلت معهما وما الذي فعلته معهما أو ما الذي تفعله في العشرة وهو مثل فعلك معهما هو أن تجرد العشرة أن تجرد إيش العشرة من التاء مع المذكر وتثبت التاء مع المؤنث هذا يتقدم إذا فإذا ركبت غير أحد وإحدى مع عشرة فافعل هذا في العشرة فمع المذكر تجرد التاء من عشرة ومع المؤنث تثبت التاء في العشرة تقول مثلا تقول إثنى تقول إثنى عشرة ها رجلا رأيت إثنى عشرة رجلا شوف عشرة هذا حذفت التاء من عشرة لأن المعدود مذكر إثنى عشرة رجلا وإذا كان المعدود مؤنثا أثبتت التاء في العشرة ها فتقول إثنتا عشرة امرأة رأيت وهكذا تقول ثلاثة ها عشرة رجلا عشرة رجلا شفت عشرة هذا حذفت منه التاء مع المذكر رأيت ومع المؤنث تثبت التاء فيه وتحذف التاء من ثلاثة فتقول ثلاثة عشرة امرأة ها جاءتني ثلاثة عشرة امرأة وهكذا فهو يقصد من هذا البيت أن العشرة في التركيب تختلف عنها في الإفراد. ها تختلف عنها في حالة الإفراد. ففي التركيب يكون حكمه أو حكمها إلى عشرة عكس حكمها في الإفراد. ها عكس حكمها في الإفراد. أي فمثلا بحسب المعدود. مثلا إذا لم تركب عشرة تقول مثلا عشرة رجال. شوف شفت التاء في عشرة مع المذكر وتقول عشر نسوة. شوف حذفت التاء مع المؤنث وهذا عكس العشرة مع التركيب مع غير إحدى مع غير أحد وإحدى. رأيت. وهذا يعلل بعض يعلل النحاة فيها في يعلل النحاة هذا فيقولون كرهوا اجتماع علامتي تأنيث فيما هو كالكلمة الواحدة لما في اجتماعهما من ثقل في لفظ الكلمة الواحدة أو ما هو كالكلمة الواحدة. فلا ولذلك لا يجوز أن تقول ثلاثة عشرة. هل تسمع هذا؟ ثلاثة عشرة هذا لا يسمع، لكن قد تسمع ثلاثة عشرة أو ثلاثة عشرة. ها علامة التأنيث تلحق أحد الجزئين. أيوة. فلا تجتمع علامة التأنيث على علامة التأنيث فيما هو كالكلمة الواحدة. نعم يكفي العدد عشرة يا شيخ. يكفي نعم العدد عشرة في التأكيد. أيوة يوافق المعدود تذكيرا وتأنيثا. أي يوافق أي نعم عشرة في التركيب يوافق المعدودة تذكيرا وتأنيثا. أما ما قبل عشرة من العدد أيوة فهذا يخالف المعدود. نعم نقرأ شيخ ماذا أيوة ماذا عندك أيوة يقول رحمه الله عند قول ابن عقيل أيوة تثبت التاء في ثلاثة وأربعة وما بعدها إلى عشرة إن كان المعدود بهما مذكرا إلى آخره. هذا في المركب ولا في ال... هذا في المفرد. في المفرد نعم. أيوة كما تقدم نعم. ثلاثة بالتاء كل العشرة نعم. يقول محي الدين رحمه الله العشرة داخلة متى كانت مفردة كعشرة أيام وإنما كان شأن هذه الأعداد ما ذكر لأنها أسماء جموع مثل زمرة وفرقة وأمة فحقها أن تؤنث كهذه النظائر فأعطيت ما هو من حقها في حال عد المذكر لكونه سابق الرتبة على المؤنث فلما أرادوا عد المؤنث لازمهم أن يفرقوا بينه وبين المذكر فلم يكن إلا حذف التاء فلم يكن إلا حذف التاء. نعم نعم ويقول تعليل لا بس نعم الشيخ قال وزاد زيد مش قال لكونه قال فأعطيت ما هو من حقها في حال عد المذكر لكونه سابق الرتبة على المؤنث المذكر أقوى أو هو قال سابق الرتبة هو على كل حال المذكر في غير هذا الباب كما هو معروف هذا كما يقول هو أصل مثلا أقوى فلذلك قال هنا محي الدين سابق الرتبة ما هذه الرتبة هل هي رتبة الوجود ليس بذاك لكن هم يقولون أقوى وكذا أقوى من المؤنث رأيته ولذلك يقولون من هذا الباب إن المذكرة محتاج إلى تأنيث أو محتاج إلى علامة في أصله بخلاف المؤنث فإنه لا بد لضعفه وكونه غير أصل ها أو وكونه فرعا أو غير أصل أو غير قوي يؤتى بشيء يدل عليه فتأتي بالتالي تأنيثه أو ما أشبه ذلك لكن المذكر في الحقيقة ما يفعل هذا في المذكر فهذا دليل كونه قويا وهذا هو المراد من قول محي الدين سابق رتبة قد يتقدم عليه في الوجود وسبق ذكر ابن هشام في جار القطري أو غيره أن حتى في الوجود أن أمنا حواء مخلوقة من ضلع آدم. ها إذا فكآدم ذكر قوي أخذت الأنثى منه هو الأصل. هذا أصل مثل هذا قد يذكرون مثل هذا وهذا موجود في العربية في الأحكام العربية اعتبار مثل هذه الأصالة موجود هنا. نعم هناك فائدة أخرى كذلك نعم. قال يقول الشيخ ناقيل وأشار بقوله جمعا بلفظ قلة في الأكثر لأن المعدود بها إن كان له جمع قلة وكثرة لم يضف العدد في الغالب إلا القلة نعم فتقول عندي ثلاثة أفلس وثلاث أنفس ولا تقول فلوس ويقل عندي ثلاثة فلوس أيوة ثلاث نفوس نعم ومما جاء على غير الأكثر قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء نعم فأضاف ثلاثة إلى جمع الكثرة مع وجود جمع القلة وهو أقرأ فإن لم يكن للاسم إلا هذا لا يخلو بفائدة هذا إذا ورد في القرآن فوراءه ما وراءه نعم فإن لم يكن للاسم إلا جمع كثرة لم يضف إلا إليه نحو ثلاثة رجال وبعض ذي بكثرة وضعني فيك أرجل والعكس جاء كالصفي قال الشيخ محي الدين رحمه الله تعليقا على كلامه الأصل في جمع قرء بفتح القاف وسكون الراء أن يكون على أفعل أن يكون على أفعل نظير فلس وأفلس أو فلس وأفلس وفلس وفلس كلاهما صحيح المهم الجمع أفلس نعم. هو يقول الأصل هكذا نعم. إيش ماذا يريد بالأصالة هنا لأن فعلا يا أخي لاسم العين تفهم لاسم الذات يجمع على فعول كثيرا أيضا ككعب كعوب ها الوزنان والموجودات لا شوف يا أخي هم جاء في جاء به صاحب الألفية ففعول يا أخي لفعل هو المقيس الكثير إلا أنه أحيانا قد يأتون بوزن أفعل للجمع لفعل إذا لم يمكن أن يجمع على فعول بأن يكون معتل العين ها كثوب على وزن فعل وهو اسم عين اسم ذات فهم يقول ما يقولون ثيوب ها أثواب وثياب ويقولون ناب ناب على وزن فعل على كل حال أو لا نترك نابا قد يقال ناب أصل نيب كباب بواب فليس على وزن فعل نترك هذا لكن يكفينا ثوب رأيت فعل لكنه معتل العين فليس كالصحيح العين فإذا كان معتل العين فيجمع على أفعل باضطراد لكن إذا كان لوزن فعل وهو صحيح العين فالمعروف أنه فعول نعم يقول الأصل في جمع قرئ بفتح القاف وسكون الراء أن يكون على أفعل نظير فلس وأفلس والمستعمل من جمع هذا اللفظ وهو أقراء شاذ بالنسبة إليه قرء شوف يا أخي قرء أقراء أي أقراء شاذ بالنسبة إلى قرء بالنسبة إيش إلى جمع قرء أفعل إلى إيش إلى أفعل إلى أفعل بالنسبة إلى أفعل بالنسبة إلى أفعل لا فعول شوف يا أخي أعيد كلامه أيضا وإيش الأصل في جمع قرء بفتح القاف وسكون الراء أن يكون على أفعل نظير فلس وأفلس وترونه ترك قروء ها والمستعمل الأصل يعني هذه الأصالة واللي ننظر فيها نعم والمستعمل من جمع هذا اللفظ وهو أقراء شاذ بالنسبة إليه وإن كان جمع القلة شاذا أو قليل الاستعمال فهو بمثابة غير الموجود وهذا هو سر استعمال جمع الكثرة في هذه الآيات الكريمة نعم يعني كأنه غير موجود فاستعمل جمع الكثرة نعم على هذا كما تقدم قلت أو كما تقدم لابن مالك وبعض ذي بكثرة وضع يفي كأرجل والعكس جاء كالصفي. هو يريد مثل هذا، إلا أنه ما أدري الذي تقدم قلت لكم لابد أن ننظر إليه على فعل فعول. إلا شوف يا أخي، شوف قرأ هذا في شيء آخر، لكن ما يضر ما قلت سبقا، قلت من أن فعلا إذا الاسم العيني إذا كان صحيح الوسط أن القياس فيه يجمع على فعول، وإن كان قد يجمع على أفعول أو أفعال، لكن المعروف المضطرد هو فعول. لكن قد يقال أما قرأ هذا وإن كان الوزن فعل صحيح العيني، لكن لامه همزة. تفهمون؟ حتى مع هذا لكن لامه همزة، والهمزة عندهم قد يعد من أحرف العلة وليس أحرف العلة كذا، لكن قد يعد يعامل معاملة أحرف العلة، فبعضهم يقول نضمه إلى أحرف العلة، فهذا قد يؤثر في عدم جمع قرء على قروء كما يعلي المحي الدين. أيوة، فيجمع الأقرى على هذا، وإلا فالهمزة قد تكون من أحرف العلة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلي ونسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، آمين، غفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين، بباب العدد، ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركب ما قدما. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركب ما قدما، أي وما قدم، ما قدم من الحكم في العدد إذا كان من ثلاثة إلى تسعة وأضيف إلى المعدود، ها، فإنك تراعي في المذكر التجريد أو الإثبات التاء، إثبات التاء في العدد وتجريده في العدد إذا كان المعدود مذكرا، تثبت التاء ثلاثة رجال، وتجرد العدد من التاء إذا كان المعدود مؤنثا. هذا اللي تقدم، هذا اللي تقدم من هذا اللي تقدم ثابت أيضا لثلاثة وتسعة وما بينهما. ها، مثلا من أربعة إلى تسعة، هذا ما بين ثلاثة وبين التسعة، هذا تثبته لهذه الذي لثلاثة إلى تسعة إذا ركبت ثلاثة أو تسعة مع العشرة، إذا ركبت تسعة مع العشرة، ها، تراعي ما تقدم، فتنظر إلى المعدود هل هو ذكر هل هو مذكر، فتأتي بالتاء في ثلاثة فتقول ثلاثة عشر رجلا، وإذا كان المعدود أنثى فتقول ثلاثة عشرة امرأة، ثلاثة عشرة امرأة، وهكذا إلى التسعة عشر. رأيت؟ ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركب مع العشرة ما قدم، أي وما قدم لثلاثة إلى وتسعة وما بينهما عند التركيب، فتراعي تجريد العدد من التاء مع من التاء مع المؤنث، وإقرانه بالتاء مع المذكر. لا فهمت، هذا هو. نعم. قال رحمه الله وأول عشرة اثنتي وعشرة اثني إذا أنثى تشاء أو ذكرا. وأول إيش؟ وأول عشرة وأول عشرة اثنتي وأول عشرة اثنتي وعشرة وعشرة اثني إذا تشاء إذا أنثى تشاء أو ذكرا، أي أولي اثني، لفظة اثني، أوله عشرة، وأولي لفظة اثنتي عشرة أي ائتي بعشر أو بعشر بعشرة بعد اثني عشرة في المذكر وأتي بعشرة بعد اثنتي بعد اثنتي في المؤنث فتقول جاءت اثنتا عشرة امرأة وتقول هذا في المؤنث وتقول هذا كان فيه مطابقة مطابقة من جهة التأنيث وتقول جاء اثنا عشر رجلا بالمطابقة هذا هو المراد من هذا البيت نعم قال رحمه الله وليا لغير الرفع وارفع بالالف وليا لغير الرفع غير الرفع أي والياء هذا إشارة إلى إعراب اثني واثنتي عند التركيب ولذلك قال وليا لغير الرفع وغير الرفع هو النصب والجر الياء لغير الرفع فالرفع إذا ما هو الرفع يكون بالألف وأما غير الرفع وهو النصب والجر فيكون بالياء فتقول رأيت اثنتي أو رأيت اثنتي عشرة امرأة ورأيت اثني عشر رجلا ومررت باثنتي عشرة امرأة ومررت باثني عشر رجلا فهكذا فهذان الجزءان أو الجزء الأول وهو اثنان واثنتان معربان الجزء الأول منهما معربان والجزء الأخير وهو عشر دائما مبني لكن مع مراعاة التأنيث والتذكير في عشرة فإذا كان المعدود مذكرا فتجرد عشرة من التاء وإذا كان المعدود مؤنثا فتقرن عشرة بالتاء كما تقدم إذا شيخ الإعراب يقع على لفظتي اثنتي واثنين فقط والعشر يكون مبنيا دائما نعم لا محل له من الإعراب نعم قال رحمه الله وليا لغير الرفع وارفع بالألف وارفع بالألف وارفع بالألف كما تقدم أي فتقول جاء اثنا عشر رجلا وجاءت اثنتا عشرة امرأة وارفع بالألف رأيت نعم فالجزآن الأولان معربان في اثني عشرة واثنتي عشرة نعم قال رحمه الله والفتح في جزئي سواهما ألف والفتح في جزئي سواهما سواهما أي سوى اثنتي عشرة واثني عشرة سواهما الفتح في جزئيهما إذا حصل التركيب كأن تقول مثلا أحد عشرة أو تقول ثلاثة عشرة أربعة عشرة خمسة عشرة أو ثلاثة عشرة أو أربع عشرة مثلا إذن والفتح في جزئي والفتح في سواهما في جزئي سواهما ألف أي علم الفتح وعهد بناء لجزئي سوى اثني عشرة واثنتي عشرة كما تقدم وتقول جاء كما في قولك تقول أحد عشر رجلا أحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة مثلا وثلاثة عشر رجلا وثلاثة عشرة امرأة والفتح في سوى جزئيهما ألف أي عهد ذلك وعلم الفتح بناء فهما مبني على الفتح على فتح الجزئين نعم قال رحمه الله وميز العشرين للتسعين بواحد كأربعين حينا قول وميز العشرين للتسعين أي إلى التسعين بواحد أي بتمييز مفرد منكر منصوب هذا معنى قوله بواحد ومثل له بقوله كأربعين حين أربعين هذا هو المراد هذا من ألفاظ العقود من باب 20 وميز 20 ميز 20 إلى 90 و40 الذي جاء به في المثال هذا من باب 20 لأنه من ألفاظ العقود فهو يقصد ألفاظ العقود 20-30-90 إذا جئت بتمييز بعدهما ولا بد من تمييز بعدهما فهذا التمييز مفرد منكر منصوب كأربعين حين رأيت وفي هذه الحالة قد يكون هذا العقد في هذه الحالة قد يكون اسم العقد مسبوقا بنيف والنيف والزيادة أصل نيف فصار النيف فإذا كان مع لفظ العقد نيف فإنك تقدم هذا النيف في ذكر ثم تأتي بلفظ العقد معطوفا على هذا النيف فتقول جاء سلا لكن في هذه الحالة تراعي في هذا النيف التجريد من التاء للمؤنث وإقرانه أي إقران النيف بالتاء للمذكر أنت معي للمذكر فتقول جاء 23 رجلا 23 رجلا وتقول في الأنثى جاءت 23 امرأة 23 امرأة ثم تأتي بالتمييز وهو أي بعد العقد هذا وهذا التمييز مفرد منكر منصوب رجلا امرأة رأيت هذا هو المراد من هذا نعم قال رحمه الله وميزوا مركبا بمثل ما ميز 20 فسوينهما وميزوا ايش ميزوا مركبا بمثل ما ميز 20 فسويا هنا فسويا هما وميزوا ايش مركبا مركبا اي المركب يميز المركب الذي تقدمت الإشارة إليه ها 11 من 11 إلى 19 مثلا هذا هو المركب الذي تقدم تمييز هذا المركب يكون أيضا بمفرد منكر منصوب هذا حكمه كما أن 20 الذي تقدم الآن تمييز بمفرد منكر منصوب وهذا معنى قوله أو هذا المراد من قوله فسويا هما أي العشرون بابه والمركب سويا هما في إيش في هذا الحكم الذي هو جعل التمييز لهما مفردا منكرا منصوبا فسويا هما فتقول كما تقدم في الأمثلة اثنتي عشرة عينا مثلا فهو فجرناها اثنتي عشرة عينا مثلا فاثنتي عشرة هذا مركب على كله مركب وجيء بالتمييز بعد هذا المركب وهو مفرد منكر منصوب عينا وكما تقدم في الأمثلة أيضا رأيت فيكون التمييز بعد المركب أيضا مفردا منصوبا مفردا منصوبا منكرا لكن قوله تعالى لكن قوله تعالى وجعلناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما اثنتي عشرة أصباطا أمما الظاهر أن يقال اثنتي عشرة ها إيش يؤتى بمفرد منصوب لكن أصباطا هذا جاء بعد اثنتي عشرة فهل أصباطا وهو منصوب تمييز لاثنتي عشرة الظاهر أن هذا لا يستقيم في العربية ها لا يستقيم، لأنه ليس مفرد منصوب بل هو جمع صبط، جمع صبط. ولذلك قال النحاة هم قالوا، وننظر إلى قولهم، قالوا إن أصباطا هنا يعرب بدلا من اثنتي عشرة، بدل من اثنتي عشرة، إذن فليس بتمييز. وإذا كان ذلك كذلك فأين التمييز؟ قالوا التمييز محذوف، والتقدير وجعلناه مثنتي عشرة فرقة أصباطا. ها ففرقة مفرد منصوب فحذف. أو إشيدا وجعلناه مثنتي عشرة قبيلة أصباطا فحذف التمييز. رأيت؟ وهذا مثل هذا الحذف إذا استقام مع المعنى يكون حذفا اختصارا أو اختصاريا من باب البلاغة، لأنه سيكسر الكلام وراء بعضها. مع أن أصباطا هنا في الحقيقة لو نظرت إليه يكون فيه إشارة إلى هذا التمييز المحذوف، وذلك لأن التمييز المحذوف تقديره فرقة أو قبيلة، والقبيلة جعل كل قبيلة أصباطا، ها كل قبيلة كأصباط. رأيت؟ إذن فيكون التمييز محذوفا تقدير فرقة أو قبيلة. والدليل على أنه على أن التمييز محذوف هو لو كان أصباطا تمييزا وليس بدلا لوجب تذكير العددين، فيقال جعلهم اثني عشرة. فلما لم يكن كذلك دل ذلك على وجود الحذف، أي على تقدير تمييز قد حذف وهو مفرد منكر منصوب على قاعدة كون تمييز العدد المركب مفردا منصوبا نكرا. فيخرج هذه الآية أو إعراب أصباطا على هذا، فهو بدل أو عطف بيان وليس تمييزا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بالنسبة للربعين الماضي إذا قدم يعني في حال من 3 إلى 9 وقدم المعدود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين في باب العدد: وإن أضيف عدد مركب يبقى البنا وعجز قد يعرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم في درس قبل هذا أن ذكرنا آية أو جزء آية من سورة الأعراف، وهذا الجزء كان فيه محل استشهاد، وهذا الجزء هو: وقطعناه مثنتي عشرة أصباطا أمما، فقلنا وجعلناهم، وهي آية قرآنية فوجب التنبيه عليه هنا، وأنه قطعناهم ليس جعلناهم. نعم. وابن مالك خلصها. وابن مالك في هذا الدرس يقول: وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء وعجز قد يعرب. أي إذا أضيف العدد المركب. العدد المركب الذي يكون مبنيا على فتح الجزئين، فتأخذ الجزئين وتضيفهما إلى شيء، إلى اسم آخر بعد. ففي هذه الحالة ورد في كلام العرب استعمالان في مثل هذا العدد المركب المضاف. يبقى البناء في اللغة الكثيرة، يبقى البناء على الفتح في الجزئين، يبقى البناء على الفتح في الجزئين، وهذا هو الأصل، هذا معروف. نحو هذا أحد عشر ك، أحد عشر، هذا أحد عشر ك، أحد عشر ك، على فتح الجزئين وأضيف إلى الكاف. هذا أحد عشر ك مع أحد عشر زيد، مع أحد عشر زيد، مع أحد عشر زيد. هذا هو الأكثر، يبقى البناء هذا هو الأكثر. وعجز قد يعرب، قد يعرب، هذا يشير القلة في هذا، أي أنه قد ورد إعراب العجز في هذه الحالة للعدد المركب المضاف، قد يعرب قليلا. نحو هذا أحد عشرك، أحد عشرك، وعجز، العجز هو عشر، عرب هذا أحد عشرك، لأن أحد عشر هنا، لأن الجزئين هنا في محل رفع على أنه خبر، هذا مبتدأ، أحد ع، هذا أحد عشر، أحد عشر، أحد عشرك، أو أحد عشرك، أحد عشرك مع أحد عشر زيد. هذا أحد عشرك بضم الراء في الأول، مع أحد عشر زيد على إعراب الجزء الثاني. طيب، وأما الجزء الأول فهذا دائما مبني وهو أحد. طيب، وهذا قليل، لكن الإمام الأخفش أو الأخفش يقول، هو الإمام الأخفش يقول إن هذا هو الصحيح، أو ذهب إلى هذا، وابن عصفور يختاره، لكن ابن مالك يقول لا، لا يجوز عليه القياس. رأيت. نعم. قال رحمه الله: وصغ من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعل. نعم. وصغ إيش؟ وصغ من اثنين، من اثنين إلى عشرة كفاعل من فعل، أي وصغ من اثنين، أي صغ، أي خذ من اسم، من اسم العدد اثنين فقط إلى عشرة، إلى عشرة. إذن فلا يصاغ من واحد، أو مثلا ما في أحد ولا ما تصغه، ما تصغ من أحد ولا واحد وصفا على وزن فاعل، بل تصوغ وصفا على وزن فاعل من اثنين، فتقول ثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، إلى عشرة عاشر. كما تصوغ اسم الفاعل من ضرب فتقول ضارب. رأيت. هذا واقع في العادات، إن أسماء يؤخذ، تؤخذ أوصاف من أسماء الأعداد على وزن فاعل. الواحد فلا يصح بها، الواحد هذا، الواحد هذا ليس وصفا. يقول بعض المحاكمة، يقول واحد ليس على وزن فاعل على أنه اسم فاعل صيغة من واحد، على أنه اسم فاعل صيغة من واحد أو أحد وهو واحد. رأيت. هذا ذهب إلى هذا ابن هشام في التوضيح، إلا أن العلامة الرضي في شرح الكافية يقول بأنه وصف معلوم ويقول كذا فاختلفوا. على كل حال المتفق عليه هنا الآن وما نحن فيه الآن أنك تصوغ وزن فاعل من 2 إلى 10، وإذا صغته من 2 إلى 10 يترتب أو تترتب أحكام عربية على ذلك يذكر تلك الأحكام. فقال وصغ من 2 فما فوق إلى 10 كفاعل من فعل. نعم كفاعل من فعل، كوزن فاعل من الفعل الذي على وزن فعل كضارب، على وزن كضارب أخذ من ضرب وضرب على وزن فعل. نعم. واختمه في التأنيث بالتاء ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء. هذا من الأحكام المترتبة على هذا الصوت. فهذا الوصف إذا جئت بها الوزن فاعل فإن كان الموصوف بهذا الوصف مؤنثا أدخلت التاء على فاعل من هذا العدد من اسمها من اسم العدد هذا، فإذا فتقول امرأة ثانية. وإذا كان مذكرا وإن ذكرت أي ذكرت الصفة لأن الموصوف مذكر فتحذف التاء، مع أن هذا واضح جدا لعله نبه عليه لأنه قد تقول هل أعامل معاملة العدد أو لا، ما أدري كذا عند الاختلاف بين التأنيث والتذكير في المعدود، فنبه على هذا. فهذا على كل حال يكون مطابقا، وصف فاعل يطابق الموصوف المعدود. نعم. قال رحمه الله وإن تريد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بين. هذا الأحكام أيضا، وإن تريد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بين، أي وإن تريد بعض الذي منه بني، أي وإن تريد بهذا الوصف المذكور بعض الذي، أي بعض العدد الذي بني هو منه، بني هذا الوصف منه، تضيف أي تضيفه، أي هذا الوصف تضيفه إلى هذا العدد، تضيف هذا الوصف إلى هذا العدد الذي بني منه حال كون هذا الوصف المضاف مثل بعض بين لهذا العدد، فيكون من باب إضافة البعض إلى الكل أو إضافة البعض إلى كل. على هذا معنى هذا البيت. فمثلا كما في قوله تعالى، مثال قول تعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، أي حال كونه بعضا أي واحدا من الاثنين، ثاني اثنين، فأضيف الثاني على وزن فاعل إلى العدد الذي اشتق منه ثاني، على أن ثاني هذا المضاف المشتق من اثنين، بعض اثنين، أحد اثنين، هذا معنى هذا التركيب. وكذلك قوله تعالى جل شأنه في محكم التنزيل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الله ثالث ثلاثة، فأضيف ثالث وهو وصف على وزن فاعل من ثلاثة، أضيف إلى العدد الذي اشتق منه ليدل هذا على أن ثالث هنا بعض من الثلاثة، بعض من الثلاثة أو أحد الثلاثة، ثالث ثلاثة لقد كفروا قاتلهم الله. نعم. قال رحمه الله وإن تريد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بين. نعم. وإن تريد جعل الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل له حكما. وإن تريد جعل الذي إيش؟ وإن تريد جعل الأقل مثل ما تريد جعل الأقل مثل ما فوقه فحكم جاعل لحكما فحكم جاعل لحكما وإن تريد جعل الأقل ها مثل ما فوق أي هذه مسألة أخرى تتعلق بالوصف الذي على وزن فاعل من العدد إذا أردت أن تجعل الأقل مثل ما فوق وكان هذا العدد هو أكثر أو هذا الوصف المأخوذ من العدد هو الكثير أضفته إلى الأقل لتجعل الأقل هذا مثل هذا الذي فوقه وهو الذي على وزن فاعل فإذا أردت هذا فإنك فحكم جاعل لحكما أي فحكم حكم جاعل لهذا الوصف المضاف اجعله حكم جاعل له أي معناه أي معنى معنى اسم الفاعل من العدد على وزن فاعل هو معنى جاعل أي تجعل هذا الوصف معناه جاعل تقول رابع ثلاثة هذا رابع ثلاثة ها رابع ثلاثة مثلا إذن فالرابع هذا أعلى رأيته والأقل الذي هو ثلاثة تريد أن تجعله رابعا تجعله كرابع تجعله رابعا إذن فتقول هذا رابع ثلاثة وفي هذه الحالة إذا جئت بها كذا فإنه إذا كان بما إذا كانت الإضافة بمعنى المضي لم تنون فتقول هذا رابع ثلاثة وإذا كانت الإضافة بمعنى الحالة والاستقبال تقول هذا رابع ثلاثة في المستقبل كذا قاعدة تفعل هكذا لكن حتى ولو كان حتى ولو كانت الإضافة للحالة والاستقبال فإنه يكثر أن تضيفه أيضا لكن يقل أن تنونه فتقول هذا رابع ثلاثة وقولك هذا رابع ثلاثة هذا هو الأكثر يعني في الاستعمال رأيت نعم قال رحمه الله وإن أردت مثل فان اثنين مرتب لا هذا كم بيتم لا أيوه. بقي أربعة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم عليه أما بعد فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى في باب العدد وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبين بسم الله الرحمن الرحيم قوله وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبين إن أردت مثل ثاني اثنين مركبا أي إن أردت معنى البيت إن أردت مركبا حال كون هذا المركب مثل ثاني اثنين إذن فقول مثل في البيت إعرابه أنه حال وهو في الأصل وصف لصاحب الحال المؤخر وهو مركب الأصل وإن أردت مركبا مثل ثاني اثنين فلما قدم النعت على المنعوت وهو نكرة وكلاهما نكرة انقلب النعت حالا كما هو مقرر لديك لا مر هذا عليكم ما أدري فيراه مثل على المحال حال من إيش؟ من مركبا، أي إن أردت مركبا مثل ثاني اثنين فجئ بتركيبين. ومعنى البيت من حيث الجملة أنك إذا أردت صوغ الوصف المذكور من العدد المركب بمعنى بعض أصله كثاني اثنين كثاني اثنين فجئ بتركيبين. وما وصف هذين التركيبين؟ التركيبان أولهما أو صدر أولهما فاعل للمذكر وفاعلة للمؤنث، والصدر ثانيتهما اسم العدد وهو المشتق منه، مشتق منه أسماءها فاعل وهكذا. وعجزهما عجزة المركبان أو المركبين عجزهما عشر للمذكر وعشرة للمؤنث. هذا تصوير هذين المركبين. فمثاله أن تقول مثلا ثانية أو ثانية عشرة ثانية عشرة اثنتي عشرة ثانية عشرة اثنتي عشرة، لأن الفاعل هنا لأنه مذكر ثانية عشرة، شوف فاعل ذا للمذكر ثانية عشرة اثنتي عشرة، ها اثنتي عشرة لا تأتي بالتاء في عشرة في هنا لأن قلت ثانية عشرة ثانية عشرة فهو مذكر. وفي المؤنث تقول ثانية عشرة اثنتي عشرة ثانية عشرة اثنتي عشرة، هاي فتأتي بالتركيبين هكذا، على أن الأول التركيب الأول مضاف إلى الثاني من باب ثاني اثنين، من باب ثاني اثنين على هذا. وهذا هو الأصل، وهو ما يستحقه العدد المركب إذا أضيف، أن تأتي بهما كاملا، أن تأتي بالعددين كاملا كما تقدم ذكره، هذا هو الأصل. وقد يكون هنا قد تكون هناك صورة أو صورتان أخريان لمثل هذا العدد أو لمثل هذا الوصف المأخوذ، أو لمثل هذا الوصف الذي جاء به في تركيب وأضيفت في تركيبين وأضيف التركيب الأول إلى الثاني، قد يؤتى بصورتين أخريين، لكن هذا هو الأصل. تذكرهما كاملة، تذكر تأتي بأربع كلمات، كلمتان في التركيب الأول أو كلمتين في التركيب الأول وكلمتين في التركيب الثاني، فمجموع الكلمات في التركيبين أربع كلمات، وكلها مبنية إلا اثنين واثنتين، إلا اثنين واثنتين، وإلا فالباقي الثلاثة مبنية. رأيت هذا بالتمام والكمال لهذه الكلمات الأربع. وقد توجد هناك صورتان كما قلت آنفا يشير إليهما بقوله رحمه الله فاعلا بحالتيه أضف أيوة مركب بما تنوي في أو حالتيه أو فاعل بحالتيه أضف، أي أضف فاعلا بحالتيه في التذكير والتأنيث، أي فتحذف من الأول من المركب الأول العجز، تحذف من المركب الأول العجز وتضيف هذا الصدر إلى التركيب الثاني، ويكون هذا الصدر للتركيب الأول معربا لزوال مقتضى البناء وهو التركيب بحذف العجز لهذا المركب الأول. ها فتقول وهذا التركيب يكون بمعنى التركيب الأول أيضا، لأن الإضافة حاصلة لكنك حذفت عجز التركيب الأول فقط في هذه الصورة. فتقول ثاني فيما تقدم قلنا ثانية ماذا بعد ثانية؟ لا الأول عشرة. أيوة ثانية عشرة ثني عشرة عشرة، وهنا تحذف إيش عشرة فتقول ثاني عشرة ثاني عشرة. أيوة ثاني ثني عشرة ثاني ثني عشرة. ها أضفت ثاني التركيب الثاني إلى التركيب الثاني فصار هكذا ثاني ثني عشرة. وهذا في في في في المذكر. وتقول في المؤنث ماذا تقول في المؤنث؟ ثانية اثنتي عشرة. أيوة ثانية اثنتي عشرة. فعلى هذه إذا أعربته وأظهرت الإعراب قلت هذه ثانية اثنتي عشرة ورأيت ثانية اثنتي عشرة ومررت بثانية اثنتي عشرة، لأن هذا الذي بقي من المركب الأول معرب. لكن العشرة تفهم من التركيب الأول العشرة الذي حذف الذي حذف تبقى مفهومة. كله مفهوم، هو مفهوم لكن محذوف. هو محذوف لماذا حذف؟ لأنه معلوم أنه هو الموجود فكأنه مقدر، لكنه في اللفظ ليس موجود، وإذا حذف في اللفظ هذا الحذف يؤثر في الإعراب، لذلك هو يعرب لأنه زال علة البناء والتركيب من أسباب البناء. نعم هذه صورة فاعلا بحالتيه أضفي إلى أيوه. المركب بما تنوي فيه إلى المركب بما تنوي فيه، قوله المركب أو إلى مركب بما تنوي فيه أي أضف هذا الذي بقي الآن من المركب الأول أضفه إلى مركب هذا المركب إلى مركب يفي بما تنوي فيما تقدم في الأول، يعني يأتي ويكون هذا هذا المركب وافيا بما تنويه فيما تقدم والأحوال إيش والكلمات الأربعة موجودة. وهكذا في هذه الحالة مع حذف كلمة من هذين المركبين يفي هذا المركب بما تنوي من الإضافة لهذا الأول الباقي من الأول إلى الثاني، وأنت تريد مثل ثاني اثنين فهمت؟ نعم هذه صورة. وصورة أخرى ماذا قال؟ وشاء الاستغنى بحادي عشرة ونحوه نعم وشاع الاستغناء بحادي عشرة. هذه صورة أخرى، هذه صورة أخرى من صور إضافة الوصف المذكور إلى المركب. المركب كما تقدم بالأربع الكلمات هذه صورة تغني في المعنى عن ما تقدم في الصورة الأولى الكاملة بالأربع الكلمات. وشاع الاستغناء بحادي عشرة ونحوه، هذه الصورة هي صورة أو هي صورة الاكتفاء بالمركب الأول، صورة الاكتفاء أو صورة المركب الأول. المركب الأول تكتفي بصورته فقط وليست حقيقة الصورة الأول، لكن يكون هناك حذف، وذلك كما في حادي عشرة على أنك حذفت كلمتين أو ثاني عشرة حذفت كلمتين، فحذفت من المركب الأول العجز، ومن المركب الثاني الصدر. فإذا قلت مثلا ثاني عشرة اثني عشر اهذف العقد من الأول، ما هو العقد؟ عشرة، فيصير ثاني، وحذف من المركب الثاني الصدر. ما هو الصدر في المركب الثاني؟ اثنين. إذن فيصير إيش؟ ثاني عشر. ها ثاني عشر. وأنت تقصد أن هناك إضافة لا تركيب، أن هناك إضافة أضفت الأول الجزء الأول من المركب الأول بعد حذف العجوز إلى الجزء الثاني من المركب الثاني بعد حذف الصدر هذا المركب الثاني، ها فصار ثاني عشر كهادي عشر. طيب وتقول هذا في المذكر، وتقول في المؤنث كيف تقول في المؤنث؟ ثانية ثانية عشرة يصبح هكذا ثانية عشرة، لأن عشرة هذا للتأنيث. رأيت؟ لكن في هذه الحالة ما إعراب هذا التركيب؟ هذا اللي يبقى الآن، ركبنا الآن ولكن كيف نعرب؟ فللعلماء في هذا وجهان في الإعراب. الوجه الأول أن تبني الأول، ها شفت كيف؟ أن تبني الأول فتقول ثانية عشرة، ثانية عشرة. إن شئت أعربت الأول وبنيت الثاني، لكن هم الأول الوجه الأول أن تبني الأول، لأنك حذفت الثاني منه بتقديره، مع تقديره تقدر أنه موجود. ها إذا قدرت أنه موجود فهل تعربه أو تبنيه؟ فمنه من قال تبنيه، لأن تقدير وجوده يؤدي إلى البناء، هو المقدر كالمنوي فيكون مبنيا. ها والثاني هذا الذي حذفت منه الأول الجزء الأول تجعله معربا، هذا وجه تجعله معربا. لماذا هو معرب؟ على تقدير حذف الأول، على تقدير حذف الجزء الأول. فإذا قدرت حذف الأول الجزء الأول منه فيكون سبب البناء أو علة البناء قد ذهبت فيعرب. هذا وجه، وهذا الوجه فيه ضعف، وممن ذكره من النحاة ابن سكيد عن ابن كيسان وهكذا، عن ابن كيسان والأخفش. والوجه الثاني أن تعربهما، وهذا هو الأقوى في هذه الحالة. ولماذا تعربهما؟ تعليل هذا أنك حذفت من كل أو من كل تركيب جزءا فذهب التركيب منهما وبقي الإعراب. رأيت؟ وبقي الإعراب. فعلى هذا يكون الجزء الأول إذا قلت ثاني اثنين مثلا، أو ثاني إيش؟ عشرة مثلا. إذا قلت ثاني عشر فثاني هذا يكون معربا بحسب العوامل، وعشرة يكون يجر على أنه مضاف إليه لأنك أضفت ثاني إليه. فعيد هذا الوجه الثاني. فتقول في التمثيل جاء إيش؟ جاء ثاني عشر على هذا، ورأيت ثاني عشر ومررت بثاني عشر، أو هذه ثانية عشرة، ورأيت ثانية عشرة ومررت بثانية عشرة أو عشرة على هذا. هذا هو هذا التركيب. نعم. وقبل عشرين الكرة بابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد. نعم، أي أن اسم الفاعل من العدد إذا ذكر مع عشرين فإن اسم الفاعل هذا من العدد يتقدم في الذكر على العشرين إلى التسعين، فتقول الواحد والعشرون، الثاني والعشرون، الثالث والعشرون. ها إلى التسعين، ولا بد من ذكر الواو على العطف وليس في تركيب، إنما هنا يجب العطف. الحاو تقول الحادي والعشرون، الحادي والعشرون، الثاني والعشرون، الثالث والعشرون، هذا في التذكير. وإن أنست قلت الحادية والعشرون، الثانية والعشرون، والثالث والعشرين، والعشرون إلى التسعين. والاسم العدد هذا معرب، هذا الخطب في هذا سهل معرب كله. تقول هذه المدرسة الحادية والعشرون بالمدينة مثلا، أو رأيت المدرسة الحادية والعشرين وهكذا، رأيت. ولم يشتق من العشرين كما يقول النحاة وصف، لكن بعض أهل اللغة اجتهادا يقول يجوز أن تقول عشرنا وثلثنا شيء فلان، أي صار عشرين وثلاثين. تقول ثلثنا بقر محمد، أي بلغ عشرين أو صار إلى عشرين. أو عشرنا، عشرنا ما عنده من الإبل، أي بلغ عشرين. عشرنا رأيت بلغ ما عنده عشرين، لكن هذا قياس ولم يسمع من العرب، لو سمع لا يكون قليلا، وعلى هذا لا ينبغي أن يقاس عليه، فهو اجتهاد من بعض أهل اللغة وما عرف له سماع. نعم. قال وقبل عشرين اذكرى وبابه الفاعل من لفظ العدد. أيوة. بحالتيه قبل واو يعتمد. أيوة، بحالتيه حالة التأنيث والتذكير كما سبقا قلت، الحادية والعشرون أو الحادي والعشرون في التذكير هذه حالة، حالة التذكير، أو الحادية والعشرون هذه حالة التأنيث، هذا هو المراد. ولا بد من الواو، أي أن فقوله قبل واو يعتمد أي أنه يجب أن تأتي بالواو للعطف وليس هناك تركيب، لأن التركيب حصل فيما تقدم للعدد من 11 إلى 19 بترك الواو، والأصل أن الواو موجود، فإذا قلت 11 أصله 11، هذا الأصل، فلما حذفت الواو حصل التركيب، وبالتركيب جاء البناء. وأما في هذا في العشرين وما بعده إلى التسعين، هذا لم يسمع من العرب إلا معطوفا، إلا معطوفا، أي إلا مع العطف بالواو. نعم. الوجه الأول في شعر بالصورة الثالثة في وصفه.